بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وما زال الكلام في العدة، وإن عتقت في عدة رجعة كملت عدة حرة في الأظهر، أو بينونة فأمة في الأظهر، وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر، فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر 30، فإن حاضت فيها وجبت الأقراب، وأمت بشهر ونصف، وفي قول شهران، وفي قول 3. نعود إلى ما بدأنا به. وإن عتقت في عدة رجعة، المرأة إذا كانت مدخولا بها وطلقها زوجها الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، فإما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة. فإذا كانت هذه المرأة أمة، عند ذلك وجب عليها أن تعتد عدة الإماء، لأنها الآن زوجة وكذلك طلقت، لكنها هذا الطلاق يسمى طلاقا رجعيا. إذا قلنا عنها هل هي زوجة أم لا؟ الرجعية زوجة، بدليل أن عليها أن تبقى في بيت زوجها، والنفقة على زوجها، والسكن على زوجها، ولا يسمح لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. إذا قال سيدها في هذه الحالة لها أنت حرة، عند ذلك وما زالت زوجة، انقلبت عدتها من عدة أنا إلى عدة حرة. كانت عدتها مثلا بالأشهر شهر ونصف، صارت 3 أشهر. كانت بالأقراء الأصل قرء ونصف، جبرنا إلى قرآن، صارت 3 أقراء. أو بينونة، يعني كانت هذه في عدة بينونة، عند ذلك البينونة معنى ذلك خالعها أو طلقها الطلاق الثاني، عند ذلك انتهت عدتها، انتهى مسألة الرجعة عندها ولا يوجد رجعة لها. ومع ذلك جاء سيدها وبعد ذلك اعتقها. عندما بدأت العدة كانت ليست زوجة، البائن ليست زوجة، لا يلحقها ما يلحق الرجعية، لذلك تبقى على عدة الإماء ولو عتقت في العدة. وحرة لم تحر أو يئس، ما هي عدة الحرة التي لم تحر؟ كانت صغيرة دخل بها وبعد ذلك طلقها زوجها، فهي ستعتد 3 أشهر لصغرها، أو كانت يائسة يعني وصلت إلى عمر 60 مثلا، وبعد ذلك انقطعت حيضتها أو انقطع حيضها وطلقها زوجها، عند ذلك تعتد 3 أشهر. فإن طلقت في أثناء الشهر، كيف نستطيع الآن أن نعد هذه الأشهر؟ طبعا الرجل لن ينتظر الأول من الشهر كما ننتظر الأول من رمضان من أجل أن نصوم ثم يطلق، يطلق في أي ساعة من الساعات. إذن الشهر الأول يسمى شهرا منكسرا. ما معنى منكسرا؟ أي ليس تاما. مثلا طلقها في اليوم 13 من الشهر، في اليوم 13 من الشهر نعد كم يوم حتى ينتهي الشهر؟ والله الشهر هذا معنى ذلك في اليوم 13 لنفترض من أوله، كم يوم مضى من الشهر؟ 12 يوم. كم كان الشهر؟ كان 30 يوما، ذهب منه 12 يوم، لأنه الطلاق 13 محسوب، بقي 18 يوما. نقول هذا الشهر اعتدت منه 18 يوما. جميل، لنفترض ذلك نسمي الأشهر. رجب، أخذت من رجب 18 يوما، الآن نريد أن نعد ثلاثة أشهر. شعبان يأتي كاملا من هلاله إلى هلال رمضان، هذا شهر كامل. رمضان يأتي كاملا من هلاله إلى هلال شوال، صار عندنا 18 يوم من رجب، وشهر شعبان وشهر رمضان، و 18 يوم هي عدتها ثلاثة أشهر. الشهر المكسر دائما نحسبه 30 يوما. ماذا يأتي بعد رمضان؟ شوال. نعد من شوال 12 يوم، يعني إلى الساعة التي طلقها فيه من اليوم 13. في هذه الحالة طبعا على أن يكون هذا اليوم إن كان 30، طبعا نعد الأيام بحيث تصبح 30 يوما. طلق ظهر، بالظهر تصبح 30 يوما تاما، عند ذلك نقول انتهت عدتها. هذا معنى قوله فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان. أثناء الشهر ضربنا مثل هو شهر رجب، قلنا فبعده هلالان، أي هلال شعبان وهلال رمضان، وتكمل المنكسرة 30، يعني 12 يوم تمام 18. فإن حاضت فيها وجبت الأقراء، هي بدأت تعتد، وعندما اعتدت هذه المرأة بدأت بشهر لأنها كانت صغيرة، اعتدت بالأشهر. عندما انتهى الشهر الثاني مثلا رأت حيضا، نقول لها الآن انقطعت فترة الأشهر وصرت الآن من ذوات الأقراء. معنى ذلك تنتظرين هذه الحيضة التي تمر. الطهر الذي يأتي بعدها يسمى الطهر الأول، لأننا اعتمدنا في الأمس أننا نقول ما هو الطهر؟ هو الطهر هو الذي يكون محتوشا بين دمين. ما معنى محتوشا؟ يعني داخل قبله دم حيض وبعده دم حيض، لكن الطهر من ولادتها إلى أول حيض لا يسمى طهرا على المعتمد. إذن المعتمد أن يكون قبله حيض وبعده حيض. لا نقول هي بدأت بالأشهر تتمم بالأشهر، لا، بدأت بالأشهر لتعذر الأقراء. أما والأقراء قد أتى عند ذلك صار ينضبط، قد تكون مر عليها بقي لها مثلا يوم واحد من ثلاثة أشهر لكنها حاضت، نقول صارت من ذوات الأقراء، تنتظر ثلاثة أطهار. فإن حاضت فيها وجبت الأقراء. وأما عدة الأما أي ليست حرة، التي تباع وتشترى، يستطيع سيدها أن يزوجها، فلو زوجها بشخص عند ذلك وطلقها هذا الشخص نقول لها اعتدي شهرا ونصف، لأن الأصل إذا كانت صغيرة أو كانت كبيرة يحسب. أما إذا كانت صغيرة وطرأ عليها الحيض، نفس الشيء بالنسبة للحرة، عند ذلك تنقلب إلى قرآن. نعم، تنقلب إلى قرآن. وفي قول شهرا كما قالوا يعني تعتد قرآن عند ذلك أو قرآن، فعند ذلك تعتد هنا شهرا. وفي قول شهرا يعني يقابل كل شهر قرآن، لكن المعتمد فيه شهر ونصف، أما بالنسبة للأقراء المعتمد قرآن. وفي قول ثلاثة، يعني الأصل أننا ننصف ما على الأمة بقوله تعالى وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فربنا سبحانه وتعالى جعل الإماء دائما على النصف من الأحرار بكل شيء. لكن بعض الفقهاء يرى أن الله سبحانه وتعالى قال فعدتهن، هذه آية عامة، عدتهن ثلاثة أشهر، فمن نظر إلى العموم ما عندنا عام إلا خصص، لذلك من نظر إلى العموم قال ثلاثة أشهر. ومن نظر إلى قوله تعالى هل تخصص فنصف ما فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عند ذلك يقول بالنصف بشهر ونصف، وهذا المعتمد. ومن انقطع دمها لعلة كرضع. أغلب النساء بل عامة النساء إذا ما كانت المرأة في فترة الرضاع الجيد عند ذلك لا تحل، وهي ترضع طلقها زوجها. ماذا نقول؟ هل هي من ذوات الأقراء أم لا؟ هي من ذوات الأقراء بدليل أنها تحمل وتحيض وتتنفس ونعم، لكن انقطع دم الحيض الآن بسبب ما هو الانقطاع؟ سببه الرضاع. فإذا انقطع لرضاع أو عادة تأتيها عدتها في يوم حيضتها في يوم كذا، فسألت الطبيبة فقال لها إن هذا المرض الذي أصبت به يؤخر الدورة الشهرية مثلا إلى شهر قادم أو أكثر من ذلك أو تنقطع لفترة معينة. من انقطع دمها يعني دم الحيض سواء كانت حرة أو كانت أمة لعلة، أي علة لم يكن أصلا في قطع الدم بسبب الكبر، لعلة كرضاع، ما دامت ترضع لا ترى دما، طلقها زوجها، هذه تعتد بالأشهر أم تعتد بالأقراء؟ لا بالأقراء. لماذا؟ قاعدة أن كل امرأة ممكن أن تحيض لا تعتد إلا بالأقراء، طهر حيض طهر حيض هكذا. هذه امرأة الآن مرضع قد ترضع ولدها سنتين ولا ترى حيضا، ما زالت هذه المرأة رجعية، عندما يقول لها زوجها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي يعود له ولا يحق لأحد أن يخطبها لأنها زوجة. إذا امتنع الولد عن الرضاع عاد الحيض من جديد، نقول لها الآن عدي الطهر الأول الذي كنت فيه لأنه كان قبل منه في حيض محسوب، كل فترة الرضاع سنتين مثلا هذه طهر واحد، رأت حيضا طهرا حيضا طهرا، أول ما ترى الحيض الثالث انتهت من عدتها. هل أنتم تقولون العدة؟ لا، نحن نقول الآن ثلاثة أقراء، لا نقول ثلاثة أشهر. وبعض الصحابيات كانت ترضع ولدها فأعادها زوجها بعد فترة طويلة لأنها أخبرته أنها ما زالت رجعية وذلك بسبب رضاع ولدها. حتى إن سيدنا عثمان على ما أذكر أنه قد جاءته امرأة أو علم أن امرأة طلقت وهي ترضع ابنتها فأخبر زوجها أنك لو مت فإن هذه الزوجة التي طلقتها هي رجعية فإنها ترث منك إذا كانت في العدة. كان الرجل لا يريد أن يورث زوجته فماذا فعل؟ ذهب إلى زوجته وأخذ بنته تزعها، عند ذلك عندما توقفت عن الإرضاع حاضر فطهر، في الطهر الثاني مات الرجل فورثه سيدنا عثمان، فورثها سيدنا عثمان. مسألة يعني من عند الله عز وجل، إذا كتب الله لامرأة أن ترث من زوجها أو لزوج أن يرث من زوجته هذا أمر الله عز وجل، فالأعمار المقدر فيها ربنا سبحانه وتعالى. ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض، يعني هذا ما دام أن المرأة عندها الأمر أنها تحيض تصبر حتى تحيض. طيب ما حاضت في هذه السنة في السنة الثانية؟ هذه مسألة يعني عظيمة جدا، فإنها تنتظر، هي من ذوات الأقراء ولذلك لا نحولها للأشهر، تنتظر إلى أن تيأس بالأشهر. طبعا هذه مسألة عندنا مسألة صعبة جدا، لأن المرأة من المحتمل أن ينقطع حيضها لعلة معينة ويعني ولا تزال على قيد الحياة. أنا على سبيل عندي بعض القريبات انقطع حيضها منذ 49 سنة، هل تبقى الآن بدون يعني زواج؟ يعني هذه بسبب ما كانت يعني في ريعان شبابها بعملية جراحية معينة انقطع حيضها، وما زال الأمر إلى يومنا هذا. هذه المسألة ننظر فيها. يوجد من قال من الفقهاء يعني غير مذهب الشافعية غير ذلك أنها تنتظر فترة، تسمى هذه الفترة فترة الحمل، يعني تمام، فإذا انتهت منها ولم يأتها الحيض تعتد بالأشهر 3 أشهر. أما مذهبنا الفتوى فيه تنتظر كل من امرأة يمكن لها أن تحيض حتى تصير إلى سن اليأس، عند ذلك تبدأ بالأشهر 3 أشهر، أو لعلة فكذا في الجديد. طبعا المذهب آخر القديم يوافقه من مذهب الشافعية، قال وفي القديم يعني من مذهب الشافعي تتربص 9 أشهر، يعني فترة الحمل، ليست الأدنى وليست الأكثر، يعني قلنا إن الأدنى عند الفقهاء من الحمل ما هو 6 أشهر ولحظتان، لحظة الوطء ولحظة الوضع. نعم. وفي أما 9 أشهر هذا هو الغالب، وفي القديم تتربص 9 أشهر، يعني المدة التي يمكن أن تحمل فيها ولم تكن معها علة المرض مثلا أو الرضاع، انتهت من الرضاع تركته. وفي قول 4 سنين، يعني الفترة التي حكم فيها الإمام الشافعي على أنها الأغلب من الحمل. طبعا لا نريد أن نعيد الكلام في هذا، اليوم الأطباء لا يتجرأ أحدهم أن يبقي الولد في بطن أمه أكثر من 9 أشهر، لا بد أو زيادة على ذلك قليلا، ويحرض على نزول الولد ويخشى على حياة الأم في العالم كله. نعم. وقد رأينا يعني إلى من هو قريب من المسجد ومع ملاحظة طبية رائعة من أول الحمل أن هنالك امرأة تجاوزت 1 سنة، يعني وكان ذلك لأمر ما وخشي على رحمها. إذا معنى التجاوز عن 9 أشهر شيء موجود، أما من ينكر ذلك فلا حق له أن ينكر ما دامت هنالك الأشياء مسجلة، ومسجلة بطريق طبي لا بطريق أهواء بعض الناس، يعني بطريق مشفى ومراقبة، مراقبة طبية. نعم. ثم تعتد بالأشهر، إذا أخذت أقصى فترة الحمل وبعد ذلك تحولت إلى الأشهر. فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء، قال انتظرت حتى صار عمرها، لو قلنا اليأس 60 سنة، بعد 60 سنة ماذا فعل؟ قالت وصلت إلى سن اليأس، اعتدت هذه المرأة بالأقراء، يعني بالأقراء. ولو فعل الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر، نعم لو حاضت بعد اليأس في الأشهر، يعني هي بعد أن كانت يائسة وبعد ذلك بدأت في الأشهر، لكنها بعد ذلك حاضت، ماذا نقول لها؟ إذا لم تنتهي الأشهر 3 تعودين مرة ثانية إلى الأقراء. أو بعدها أقوال، يعني بعد أن انتهت الأشهر رأت حيضا، ما هي الأقوال؟ ننظر. نحن عندما حكمنا عليها بانتهاء 3 أشهر انتهت من عدتها أم لا؟ انتهت من عدتها. قال أظهرها إن نكح أو نكح فلا شيء، لماذا؟ لأنها عندما سئل قال وصلت إلى سن اليأس وفعلت العدة بالأشهر، وعند ذلك صرت خلية من الزوج تماما، خطبني رجل فتزوجت به، معنى ذلك فلا شيء. وإلا هي ما زالت غير متزوجة، تبين أنه بعد ذلك جاءتها الأقراء، نقول تبين أن عدتك من أشهر غير صحيحة، فينبغي عليك أن تعودي بالأقراء. ما هو المعتبر في اليأس؟ قال والمعتبر في اليأس، يعني متى نقول هذه المرأة انتهت من مسألة الحيض؟ يأس عشيرتها. قبل أن نبدأ بهذا علينا أن نعرف ماذا يحدث في العالم. مثلا إذا نظرنا إلى خط الاستواء مثلا في الأماكن الحارة، فنجد أن النساء هنا تحيض الواحدة في سن 9 كبر، وكلما أخذنا نسير شمالا أو جنوبا مثلا فإن الأمر يتغير، تصبح الأكثر اعتدالا، فبعد ذلك يرتفع الأمر إلى 10، 11، 12، 13، 15، 17، أحيانا 18 حتى تحيض المرأة. يعني من الممكن كلما كانت البلاد أكثر برودة يتأخر سن الحيض، إذا تأخر سن الحيض يتأخر سن الإغسل، يعني التي حاضت في 9 يعني يصيبها اليأس أسرع مما من حاضت في 15. نعم. ولذلك العشيرة المكان الذي تعيش فيه له دور. عند ذلك نقول في هذه البلد متى ينقطع الدم عن النساء؟ قالوا مثلا في 50، في 55، في 60 إلى غير ذلك، المعتبر يأس عشيرتها. وفي قول كل النساء، هذا القول يعني ليس مأخوذا به، إنما فعل من أجل الاحتياط، لا يطلب من المرأة أن تجول في العالم حتى تعلم ما هو آخر امرأة يعني أصابها من اليوم، خاصة في بعض المحرضات يعني من الممكن أن تأتي المرأة وتحمل ولو كانت في سن 70 أو أكثر من ذلك، وقد سمعنا وشاهدنا في بعض الأخبار العلمية أنه من الممكن أن تنجب المرأة، طبعا بعد تهيئ طبي متقدم لتحمل في ذلك الوقت. قلت ذا القول أظهر، يعني ننظر هذا القول الذي أشار إليه الإمام النووي، هل المراد نساء زمانها أو النساء مطلقا؟ الغالب هو نساء زمانها، لكن وجد الفقهاء أن هذا يعني نظروا إلى مسألة سن اليأس، فنظروا في العالم فقالوا 60، وقالوا 50، وقالوا 70، وقالوا 62، وقالوا 85، يعني وقالوا 90 إلى غير ذلك. يعني هذا القول كل واحد قال قولا، هذا لا ينضبط إلا بنساء زمانها ونساء عشيرتها. نعم. انتهينا الآن من هذا الأمر. بعد ذلك الشيخ قال فصل: عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة. ما معنى هذا؟ المرأة عندما تطلق إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. إذا كانت حائل قلنا كيف تعتد؟ إما بالأشهر وإما بالأقراء وفصلنا بذلك. وإن كانت حاملا فقد ورد في سورة الطلاق التي يسميها المفسرون سورة النساء الصغرى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة. زيد متزوج بمريم، طلق زيد مريم لكنها لم تكن حاملا عند الطلاق، لم تكن حاملا لكنها في فترة العدة صارت حاملا. من أين صارت حاملا؟ من زنا. يحتمل هذا. إذا كان الأمر هل هذا الولد ينتسب إلى صاحب العدة؟ لا ينتسب إلى صاحب العدة. عدة الحامل بوضعه، يعني متى نقول ذات الحمل تنتهي عدتها بوضعها الحمل؟ إذا كان الحمل لمن؟ لزوجها. أما إذا كان الحمل من وطء شبهة، كان الحمل من زنا يعني إلى غير ذلك، هذا لا يصح. قال: عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة، يعني صاحب العدة. صاحب العدة يعني يا بيكون زوج أو بيكون بملك اليمين، مثلا مزوج، هي كانت مملوكة وبعد ذلك زوجها سيد. قال: ولو احتمالا كمنفي بنعام. الولد عندما كان في رحم أمه الأصل أن يتبع الولد النكاح، إلا إذا جاء الزوج وقال هذا الولد الذي في بطن زوجتي ليس مني قذفها، عند ذلك ماذا مر معنا يفعل؟ الملاعنة. ولو احتمال بالملاعنة في احتمال قطعا في عندما يلعن الرجل زوجته أن يكون الولد ليس منه، لا، احتمال أن يكون منه واحتمال أن يكون من الزنا كمنفي بلعان، هذا واحد. وانفصال كله، يعني الولد الآن سواء كانت العدة عدة وفاة أو كانت عدة طلاق، متى تنتهي من العدة؟ في الطلق؟ لا. في خروج رأسه؟ لا. في خروج صدره؟ يعني طيب عند أكثر من ولد، خرج الأول انتهت من العدة، لا. خرج الثاني ظهر رأسه انتهت من العدة. هذه مسألة دقيقة. عند الإمام الشافعي لابد من انفصال كل الولد، كل الولد تماما، ما بهمنا المشيمين خلاص يعني يسموا، هذه لا يهمنا فيها، يهمنا الولد. فلو كانت حامل فتربع أولاد نقول آخر ولد نزل عند ذلك تنتهي العدة. عند الإمام أبي حنيفة يعتبر المسألة في الأغلب، يعني فإذا كان الولد ينزل من جهة رأسه وظهرت سرته عند ذلك انتهت من عدتها، لتعبيره بالأغلب عن الكل، يعني مجرد ما صار أغلب الخروج معنى ذلك انتهت منها العدة. وفي مسألة الطواف يعني عنده هنالك حل، إذا كان الرجل قد طاف أكثر من نصف الطواف هنالك حل له لأنه فعل الأغلب من هذا الطواف. إذا وانفصال كله حتى ثاني توأمين، يسمى كل واحد توأم، توأم مو معنى اثنين اسمهم توأم، لا، توأمين اثنين، توأم وتوأم توأمين، حتى ثاني توأمين. ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأم، يعني من الممكن أن ينزل ولد، قد ينزل هذا الولد وبعد أشهر يأتي ولد آخر، هذا يحدث أحيانا، تكون المرأة حامل بتوأمين ويصبح لها مشكلة فيصبح عندها ما يسمى بالإسقاط، لكنها لا تسقط كل الحمل، تسقط واحد. يا ترى الثاني إذا كان نزوله لأقل من ستة أشهر وراءه ما زال الحمل واحد؟ نعم. ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأم، قال بعد ذلك وتنقضي بميت لا علاقة، يعني لو نزل الولد ميتا عند ذلك نقول انتهت العدة بوضعه ميتا، قال لا علاقة، يعني النساء لا تستطيع أن تفرق بين نقطة الدم التي نزلت هذه العلقة، عبارة هي مني مستحيل، هذا المني الذي استحال عند ذلك لا نستطيع أن نقول إن هذه العلقة هي أصل، إذا حكم الأطباء بأنها أصل لآدمي عند ذلك تنتهي من عدته. قال وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل، كانوا سابقا ما فكر مسألة القوابل، اليوم يستطيع الطبيب أقوى من القابلة في هذا الأمر، فقال إن هذا الذي نزل من المرأة هو الولد السابق. نعم. فأخبر بها القوابل، فإن لم يكن صورة وقلنا هي أصل آدمي، يعني قد يراها بعضنا لجهله بمسألة تكوين الجنين لا يعرف شيئا، لكن لو أتينا بطبيب فقلنا له يا طبيب ما هذا، فيقول هذا أصل جنين، وأولاة الأحمال أجبهن أن يضعن حملهن، انتهى العدة. وقلنا هي أصل آدمي انقضت على المذهب، ولو ظهر في عدة أقرار أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه، ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر، يعني أحيانا عندما طلقت لم يظهر عليها الحمل، طلقت من هنا وبعد أسبوع أسبوعين هي تبتدئ بعدة الأقراء، لكن تبين معها أنها لا تحيل، قامت بعملية تحليل إلى غير ذلك، يعني أو رأت الوحم إلى غير ذلك، فظهر أنها حامل، عند ذلك نقول هذا الحمل كان من الزوج، ولذلك لا بد أن تنتظر هذه المرأة. قد يكون في ليلة وطئها فحملت منه، طلقها في اليوم الثاني، هذه ماذا تنتظر؟ يعني بشكل طبيعي ستنتظر 9 أشهر، ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة. يعني الآن إذا انتهت من الأشهر، يا ترى حامل ولا غير حامل؟ مو عرفان الحالة، صار في عندها ريبة، هذه الريبة هل يحق لها؟ انتهت 3 أشهر ولا تعلم من نفسها، لا ترى حيضا، وهي من ذوات الأقراء، ماذا نقول لها في هذه الحالة؟ عليك في هذه الحالة أن تنتظري ماذا؟ أن تزول الريبة، الريبة الشك عندك، فإذا ظهر بعد ذلك حمل استمر حتى تلد، لكن هذه الولادة أن لا تكون يعني أو بعدها وبعد نكاح استمر إلا أن تلد لدون 6 أشهر من عقده. إذا دون 6 أشهر ما عندنا زواج، يعني من الممكن أن يكون من الدخول إلى الولادة أقل من 6 أشهر، معنى ذلك أن هذا الحمل سابق، يعني الله أعلم من أين جاء. نعم، لأن الأقل كما قلنا وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهرا، خصمناهم من 30، بقي 6 أشهر ولحظة، لحظة الوضع ولحظة الوضع أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة. نعم، فيعني ارتابت بعد العدة، لكن قبل النكاح الآخر كما مر معنا سابقا، عندما تحققت أن العدة قد انتهى، إذا تحققت يجوز لها النكاح، ما تحققت لا بد من زوال الشك. ثم قال فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله في الحال. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.